السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولإخواننا الحاضرين والمستمعين والمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء يقول: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلامة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا نوى بالنهار صوما. إذا نوى بالنهار صوما، يعني إذا لم يبيت النية من الليل فما الحكم؟ فهل يصح ذلك مطلقا أو لا يصح مطلقا؟ لحديث لا صيام لمن لم يبيت من الليل، أو يصح مطلقا كما جاء في حديث صوم عاشوراء أنهم لووه من النهار بتوجيه منه عليه الصلاة والسلام، أو يصح في النفل دون الفرض؟ وللعلماء في ذلك خلاف معروف يأتي من خلال عرض الأدلة التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله. وقالت أم الدرداء: كان أبو الدرداء، أم الدرداء الكبرى اسمها، ما اسم أم الدرداء؟ خيرة اسمها، الصغرى هجيمة، هجيمة معروفة مصابية. كان أبو الدرداء اسمه عويمر، عويمر يقول: عندكم طعام؟ يعني يقول لزوجته، ويتروي عنه هذا: عندكم طعام؟ فإن قلنا لا قال: فإني صائم يومي هذا. يعني لولا أن النصوص جاءت بصحة مثل هذا التصرف لقلنا انه ما دام ما عندهم طعام فهو صائم شاء ما باء. ويدخل هذا في مسألة التشريك في العبادة أو في النية، يقول ما دام ما فيه أكل ليش ما أصوم؟ مثل من يقول، من نصحه الأطباء بالمشي يقول أذهب إلى المطاف وطوف، ماشي ماشي. أو من نصحه الأطباء بالحمية مثلا عن الطعام يقول أصوم، ولولا ذلك لما صام. هذا لو وجد طعام أكل، لكن لما لم يجد الطعام قال إني صائم يومي هذا. فما الحكم؟ جاء مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول مثل هذا، يسأل عندكم طعام فإن قالوا لا قال فإني صائم. فإني صائم يومي هذا. وفعله من الصحابة أيضا أبو طلحة الأنصاري وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة، فهو فعل جمع من الصحابة. لماذا لم يذكر المرفوع؟ ها؟ ليس على شرطه. يقول ليس من حجر يذكرها الحين. ولأنه لعله يرجح فعل أبي طلحة وأبي هريرة وفعل أبي الدرداء. يرجح؟ لعل البخاري هو جرت عادته أنه إذا جاء بالترجمة بلفظ محتمل ليس فيه جزم فاختياره ما يذكره بعده بعد هذه الترجمة من الآثار، فهو يرجح هذا بلا شك. قال رحمه الله حدثنا أبو عاصم النبيل ضحك النبي نعم الضحاك عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع، وهذا خامس الثلاثيات، خامس ثلاثيات البخاري هذا الحديث، وأولها كم معكم الجزء الأول رقم 109 بنفس الإسناد، لا المكي، المكي بن إبراهيم هذاك المكي، أكثر الثلاثيات 17 منها عن المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع. مو مع كلمتين؟ لا عندي بس ما هو بنفس الترتيب. 109 حديث رقم 109 بالصحيح. يزيد. أنت ما هو من ضمن ما ضيعت. لا. ها؟ لا ذا الجزء. السند ما أبي المتن. إيه هذا اللي أنا أبي. أن تفهم إيش أسأل عنه؟ ها؟ عن الإسناد الثلاثي، أول ثلاثي 109 عندك طلع الرقم؟ يا جل ما شاء الله علي، أحس من ضمن ما ضيعت. وأكثر الثلاثيات من طريق المكي بن إبراهيم عن 17 من الثلاثيات بهذا الإسناد مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع. والخمسة الباقية وهي 22 حديثا ثلاثيا هذا منها وليس عن المكي، عن أبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد يلتقي مع ذاك. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء، يعني في الضحى، نعم، أن من أكل فليتم، أو فليصم، يعني لا يأكل بعدما جاءه الخبر يمسك، ومن لم يأكل فلا يأكل ليكون صائما يوم عاشوراء. لكن الذي أكل مش حكمه صائم ولا مفطر؟ ها؟ مفطر، لكن الحكم إنما يلزم من بلوغه، يلزم الحكم من بلوغه، أما قبل بلوغه لا يلزم. ولذلك أهل قباء لما جاءهم من يخبرهم بأن القبلة قد حولت استداروا كما هم، استأنفوا. وهؤلاء لما جاءهم الخبر فلزموا بقية اليوم، صاروا صائمين يوم عاشوراء ولو أكلوا في أوله، لأن لزوم الحكم إنما هو من بلوغه. من أكل فليتم أو فليصم، يعني يمسك، ومن لم يأكل فلا يأكل. يقول الشارح رحمه الله: باب إذا نوى بالنهار صوما هل يصح مطلقا أو لا، أو لا يصح. وللعلماء في ذلك اختلاف، فمنهم من فرق بين الفرض والنفل، يعني على أقوال، منهم من يقول يصح مطلقا في الجميع، ومنهم من يقول لا يصح مطلقا لأنه لم يبيت النية من الليل، ومنهم من يفرق بين النفل والفرض فيصح في النفل دون الفرض ويكون التبيت خاصا بالفرض، ومنهم من خص جواز النفل بما قبل الزوال، يعني بعد الزوال ما لا يمسك. وانعطاف النية من أثناء النهار إلى ما قبل طلوع الفجر فضل من الله جل وعلا. خبر أم الدرداء يقول: وصل ابن أبي شيبة عن أبي الدرداء أنه كان يأتي أهله حين ينتصف النهار فذكر نحوه. ثم خرج الآثار المروية عن الصحابة قد جاء نحو ما ذكرنا عن أبي الدرداء مرفوعاً من حديث عائشة أخرجه مسلم وأصحاب السنن من طريق طلحة بن يحيى عن عمته عائشة بن طلحة، في رواية له: حدثتني عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. هذا في صحيح مسلم. ورواه النسائي والطيالسي من طريق سماك بن عكرمة عن عائشة، ولم يسمي النسائي عكرمة. قال النووي: إن هذا الحديث أو في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز بنية من النهار قبل زوال الشمس، وتأوله الآخرون على أن سؤاله هل عندكم شيء لكونه كان نوى الصوم من الليل. ثم ضعف عنه، يعني تعب واحتاج إلى الإفطار. يقول ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك الضعف. قال وهو تأويل فاسد وتكلف بعيد. ويقرر جمع من أهل العلم أن من نوى الإفطار أفطر، من نوى الإفطار أفطر. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر إن صح لما ضعف وطلب الإفطار سواء أكل أو لم يأكل أفطر على كلامهم. وقال ابن المنذر اختلفوا في من أصبح يريد الإفطار ثم بدا له أن يصوم تطوعا، فقال الطائفة له أن يصوم متى بدا له، فذكر عن من تقدم يعني من ذكر في الترجمة. وزاد ابن مسعود وأبا أيوب وغيرهما وساق ذلك بأسانيده إليهم. قال وبه قال الشافعي وأحمد. قال ابن عمر لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل أو يتسحر، لأن السحور علامة على الصيام. قال مالك في النافلة لا يصوم إلا أن يبيت، إلا أن كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت، لأنه صار عادة عنده، كان يسرد الصوم فلا يحتاج إلى التبييت. وقال أهل الرأي من أصبح مفطرا ثم بدا له أن يصوم قبل منتصف النهار أجزأ، وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه. قلت وهذا هو الأصح عند الشافعية. لماذا؟ لأن الحكم للغالب، لأنه إذا نوى قبل الزوال كان غالب النهار أنه صائم بنية من بعد النية، وإن كان بعد الزوال كان يكون غالب النهار قد انتهى والحكم له. وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزه. قلت وهذا هو الأصح عند الشافعية، والذي نقله ابن المنذر عن الشافعي من الجواز مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعده هو أحد القولين للشافعي، والذي نص عليه في معظم كتبه التفرقة، يعني بين ما قبل الزوال وما بعده. والمعروف عن مالك والليث وابن أبي ذئب أنه لا يصح صيام تطوع إلا بنية من الليل. الحكم الغالب إذا زالت الشمس ذهب أكثر النهار، فهمت؟ إيه؟ لا لا، أكثر كلام الجمهور الفرض لا يصح إلا بتبييت من الليل، والنافل جاءت فيها هذه الآثار والحديث الذي في صحيح مسلم. أما قول أنه كان صائما ثم ضعف عن الصيام فأراد أن يفطر ليتقوى هذا فيه إشكال كبير، لأنه نوى الإفطار. لكن هل يحكم على مالك بما رواه مسلم او على الشافعي او على احد الائمه؟ ملزم لمن بعده، لأن مسلما صحيح تلقته الأمة بالقبول، ولكن يبقى المقلد لإمام من الأئمة فيما اختاره أهل التحقيق أنه ملزم بقول إمامه، لأن فرضه التقليد ما هو مجتهد. وهذه المسألة تطرقنا إليها لما مر بنا حديث رفع اليدين بعد الركعتين، وأن الإمام أحمد لا يقول به، وهو في صحيح البخاري، لكن هل يلزم الحنابلة بترك إمامهم وتقليده إلى تقليد غيره وهم في الأصل مقلدون، فرضهم التقليد؟ العامي لو يلزم بالاجتهاد صار من تكليف ما لا يطاق، ليس عندهم من الأهلية والآلة ما يصلون به إلى الراجح من الأقوال بدليله. قلنا أن المقلد لا يلزمه إلا إذا اقتنع وصار عنده قناعة أن كل ما في البخاري صحيح ولا يجوز معارضته، ثم يورد عليه الحديث فيلزمه القول به. السلام عليك. النص الصريح مثل في صحيح مسلم ما يعد ملزم للعامي، يلزمه إذا شو يدري العامي عنه وهو عنده قول لإمامه مالك، ومالك أعظم من مسلم عنده. ترى مسألة ما هي بسهلة يعني عند العامة، تقول لا البخاري روى ولا مسلم روى وهو يعني مقلد لإمام معين. الإمام أحمد ما لماذا خالف حديث الرفع بعد الركعتين؟ خالفه كذا ما عنده دليل ولا شيء. الإمام أحمد يراه موقوف ما هو مرفوع، والبخاري يراه مرفوع، وش دليل العام عن هذه التفصيلات؟ ها؟ سم. باب الصائم يصبح جنوبا. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء. وقال حدثنا أبو اليمان عندك حاء ولا خاء؟ الله يحسن إليك. هي الأصل حاء تحويل، وإن كان عندنا في السلطانية خاء، يعني رجع الإسناد إلى البخاري والخاء رمز البخاري. نعم. حاء. وقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هنالك أرض. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة فقال كذلك حدثني الفضل بن عباس وهو أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، والأول أسند. يقول رحمه الله تعالى: باب الصائم يصبح جنبا. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يصبح جنبا من جماع، وهذا أمر مجزوم به، لأن الاحتلام لا يقع منه عليه الصلاة والسلام لأنه من تلاعب الشيطان، فتكون جنابته من جماع. يعني ما الحكم؟ هل يصح صومه أو لا؟ أو يفرق بين العامد والناسي؟ لأن من العلماء من لا يدخل الجماع في مسألة النسيان، يعني من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، لكن من جامع ناسيا في نهار رمضان هل يقال مثله في الصيام في الأكل والشرب، أو يفرق بينهما لأن العملية تطول؟ ولذلك من أكل ناسيا أطعمه الله وسقاه، ثم أكل ثانية، ثم أكل ثالثة ورابعة، هل يقال هذا ناسي أطعمه الله وسقاه؟ قيل لبعض السلف قال هذا ما تعود الصيام أصلا. ويذكر بعض الطلاب أنهم كانوا في مطعم ودخل عليهم إنسان وجلس معهم على المائدة وأكل أكلا لا يأكله السوي كثير جدا، ولما فرق قال: الحمد لله إنما أطعمني الله وسقاني. ساعة يأكل، يعني مثل هذا النسيان حده معروف، كل جماع إذا نسيه ما نسيت المرأة. على كل حال مسألة خلافية، هل يدخل مثل هذا في النسيان أو لا يدخل؟ اللفظ عام إنما أطعمه الله وسقاه، لكن النسيان بعد له حدود. وش حنا كنت حاسيب وحنا؟ لا، لم أحد المرات أنا كنت الصباح والظهر والعصر. ما تعودت الصيام، يمكنك ما تعودت الصيام. هي أنت برمضان أكلت؟ لا. هي ما تعودت. اللي بغير رمضان يطرأ عليه النسيان، وأما رمضان وتعود الصيام والناس كلهم حوله صيام يندر النسيان بمثل هذه الحالة. يقول: باب الصائم يصبح جنبا، أي هل يصح صومه أو لا، وهل يفرق بين العامد والناسي. يعني لما بدأ عملية الجماع ذاكر لصومه، لكن قبل دخول الوقت، ثم طلع عليه الفجر. يعني هل يلزمه أن يمسك ولا يكمل؟ ينزع. حتى عند أهل العلم النزع جماع، فإن وقع النزع في حال طلوع الفجر خلاص انتهى. وفيها تفاصيل لأهل العلم يرجع إليها من يحتاجها. وهل يفرق بين العامد والناس أو بين الفرض والتطوع؟ وفي كل ذلك خلاف للسلف، والجمهور على الجواز مطلقا. يعني هو بدأ العمل قبل الامتناع، قبل عقد النية على الجواز مطلقا. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي أحد الرواة عن مالك وأحد أصحاب الموطئات 17 المعروفة عن مالك إمام دار الهجرة، عبد الله بن مسلمة القعنبي ذكر رؤيا تفيد طالب العلم، وأنه في جمع غفير من أهل الحديث، فقال قائل: ليقم أهل الحديث، فقاموا وقام معهم. قيل له: أجلس أنت، لست منهم. قال: أنا منهم، أنا زملانا عند الشيوخ وحفظ الحديث وروايته. قال: لكنهم نشروا العلم وأنت لم تنشر. نشروا العلم وأنت لم تنشر، فاجتهد في نشر العلم وبرز في ذلك، ومكانه معروف بين أهل العلم. عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك إمام دار الهجرة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أبو بكر بن عبد الرحمن معروف، هو من الفقهاء السبعة فخذهم: عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. الحافظ يقول: في الفقهاء الكبار وفي الكبار الفقهاء السبعة: الحارث الخارجة قاسم ثم عروة ثم سليمان وعبيد الله سلمة والسابع، لأن السابع مختلف فيه. أي سعيد والسابع اشتباهي. لا لا، السابع مختلف فيه. نعم. هل هو هو ولا غيره؟ مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هو اللي قال له راهب قريش، ها شو احرصوا على الحفظ لا تضيعونه، لا يضيع منكم تكون بقية الحياة حسرة. كل شيء ينتهي، الشحن ينتهي، والحفظ مع الوقت يروح. والله المستعان. نعم. عيد عيد وجهر شوي، رفع صوتك شوي. أقول يا شيخ بارك الله فيك، الإمام مالك روي عن قول ما أدري هل هو له أو لتلاميذه أن يقتل هذا الشعب من أجل إصلاح الثلثين. إيه، ذكرت عن مالك هذه، يقتل الثلث لإصلاح الثلثين، تذكر عن مالك والمالكية ينفونه. حتى أسانيدها ضعيفة، ما تثبت يا شيخ. ما تثبت عن مالك. بعضهم وجه الذي ألفت في إقامة الحدود فقط، يعني ويقول حد ما هو باجتهاد من مالك، ما يصير اجتهاد، لكنه في المصالح، المصلحة العامة. إذا ما يصلح الشعب إلا بقتل الثلث يقتل الثلث على هذا الكلام، ولكنه لم يثبت عن مالك. يعني إذا كان البلد في مليون يقتل 300,000 علشان يصلح الباقين، القتل ليس بالسهل. ولذلك مما أشكل في قصة الخضر قتل الغلام، نعم، وهي أشد من خرق السفينة. قتل الغلام أشد من خرق السفينة الذي في احتماله أن يغرق كل من عليها، لأن الشيء المحقق المؤكد أشد من الشيء المظنون ولو كان أشمل وأعم. إمرة ونكرة أيهم أشد؟ طيب لو ماتوا الكل كلها لبس السفينة، ما هو بأشد من قتل واحد؟ ها؟ ولذلك الذي يحدد المرجح في الحديث في البخاري وهذه أشد، يعني قتل الغلام. ترى تمر أشياء ما يلقى لها بال ويستخرج منها قواعد وضوابط وأمور كبيرة. يعني الشيء المظنون ولو كان كبيرا في إزاء الشيء المحقق ولو كان يسيرا. ها؟ لذلك شدد في الانتحار تشديدا كبيرا. إيه؟ المقصود أن طالب العلم ينتبه لمثل هذه الأمور. حسن الله عملك الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، له قول على قال رحمه الله: أما دعواهم على مالك أنه يجيز قتل ثلث الأمة لإصلاح الثلثين وأنه يجيز قطع الأعضاء في التعزيرات فهي دعوى باطلة لم يقلها مالك ولم يروها عنه أحد من أصحابه ولا توجد في شيء من كتب مذهبه. هي موجودة في بعض كتب الأصول، نعم، يتداولونها. إلى أن قال: وقد درسنا مذهب مالك زمنا طويلا وعرفنا أن تلك الدعوة باطلة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة وأم سلمة حاء، يعني تحويل للإسناد من الأول إلى الثاني، والعادة أن مثل هذا التحويل يستفاد منه الاختصار في الإسناد، وصنيع البخاري مع أنه مقل من التحويل، ما هو مثل مسلم أو بقية أصحاب الكتب يكثرون منها ويستفاد منها الاختصار، تحويل من إسناد إلى إسناد للاختصار وحذف ما يدل عليه الإسناد الأول. هنا ما في اختصار، ما في اختصار إطلاقا، لأنه رجع إلى البخاري. حدثنا أبو اليمان شيخ البخاري قال: أخبرنا شعيب عن الزهري، أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، يعني لا من احتلام، ثم يغتسل ويصوم، لأنه لو احتلم الظهر عليه شيء؟ ما عليه شيء. لو حصل الاحتلام من الصائم في أثناء النهار أو في آخره ما على الشيء. ها؟ القاعدة الأصل نحا، وفي هذا الموضع يصلح أن تكون خالا، لأن الإسناد رجع إلى المؤلف الذي هو البخاري. هل السلطانية فيها نقطة؟ السلطانية فيها نقطة، لكن الطبعات النسخ أخرى كثيرة ما فيها، وهي الجادة. في كتب السنة يذكرون حاء التي هي حاء التحويل من إسناد إلى آخر. أن عائشة وأم سلمة أخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان بن الحكم، وكان يومها أميرا على المدينة، لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة. ورويت بأكثر من ضبط. أبا هريرة لأنه كان يفتي بخلاف ذلك، قال يقول: أخبره بهذا الخبر الثابت عنه عليه الصلاة والسلام عن طريق أمهات المؤمنين، أخص الناس به وصواحب الشأن، لتقرعن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة، يعني كان أمير على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، لأنه بالنسبة لأبي هريرة صغير قدر وشأن وسن، والإنسان الذي عنده تقدير وموازنة للأمور، مع أنه حكم شرعي هذا، لكن حكم شرعي من غير طريق أبي هريرة ثابت. صعب أنك تنكر على من هو أكبر منك سنا وقدرا وشأنا ومنزلة، والأمر يتم بدونه، تواجهه بالخلاف. قال: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة المحرم، وكانت لأبي هريرة هناك أرض، يعني مزرعة. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: اجتمعوا. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. ابن عباس أخذ مدة طويلة يسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قدر ابن عباس، هو حبر الأمة وترجمان القرآن، لأنه في مقابل رجل كبير له شأن في الدين وله قدم صدق فيه. المسألة ما هي بسهلة، يجيك طالب حدث السن لم يدرك شيئا من العلم، ثم كل بساطة كأنه يخاطب زميل أو يخاطب واحد من طلابه. لا، ما هكذا تورد الإبل. واحد من المشايخ صوروه بالواتس يقول: كنا في مجلس الوالد لا نرفع رؤوسنا، والآن طالب في المتوسط يرد عليه أدنى كلمة بحق وبباطل وبأسلوب كله وقاحة. صحيح تغيرت الأمور، تغيرت الأحوال، وأدركنا يوم كنا صغار إخواننا وأعمامنا الكبار اللي أكبر منا بكثير يجلسون في آخر المجلس، مع الآباء والأعمام الكبار. لا شك أن هذا يحمل معنى، ما هو سهل. وفي مجلس أحد الملوك رحمه الله، جالسين عنده مجموعة من الأسرة ومقابلهم مجموعة من الشيوخ، فرأى واحد من شباب الأسرة متقدم ورأى أباه متأخر، قاله يا فلان وين أبوك عسى ما شر؟ قال هذا يا طويل العمر. قال الله يعمي قلبك تجلس قدامه، هذا تربية. الآن يدخل قبل أبوه ويطلع قبل أبوه ويأكل قبل أبوه، ولا عندهم أدنى إحساس. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة إني ذاكر لك أمرا ولولا مروان أقسم علي فيه. هل يلزمه أن يجيب دعوة مروان ولو أقسم؟ نعم. لماذا؟ لأنه ولي أمر، حاكم على المدينة، أمير المدينة. أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال كذلك حدثني الفضل بن العباس، فضل بن عباس وهن أعلم. أمهات المؤمنين أعلم من الفضل بن عباس. لماذا؟ لأن الموضوع يخصهن جماع، وهؤلاء من أمهات المؤمنين، هن أعرف من غيرهم. وهن أعلم. وقال همام وابن عبد الله بن عمر عن أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالفطر، هذا مستند أبي هريرة. قال البخاري والأول أسند، يعني أقوى إسنادا مما ذكره عن هؤلاء عن أبي هريرة. ها؟ وش تقول؟ والله ما أسمع، ارفع صوتك. منه مكتوب عندي بالسلطانيه مثل الفضل بن عباس وهو اعلم مذكور ان وهن اعلم وهن يقول وهذه روايه النسفي وهي من الفرق وهن اعلم. امهات المؤمنين في هذا الشان اعلم من غيرهن في هذه المساله، في الامور الخاصه التي لا يطلع عليها الرجال. والأول أسند. وهو أعلم السلطانية، لكن كم قال في رقم خمسة؟ في التعليق رقم خمسة. وهن، وهذه رواية النسفي وهي من الفرع. من الفرع، وش في الفرع؟ ما تدري؟ 20 سنة بالبخاري نحن نردد هالكلام. ها؟ حضرت اللي ببركة من يجاوب؟ قسطلاني رحمه الله. من هو؟ اللي هو صاحب اليونيني. اليونيني قابل، اشتغل على الفرع، قابله 16 مرة. قابل على الفرع، قابل على الفرع 16 مرة على المجلد الثاني بعد. ثم وجد الأول فقابل عليه كذلك، ثم وجد الأصل فقابل عليه مرارا، فقال وجده مطابق للأصل، ولذلك لم يرجع عن تعليقه اليونيني، ويتبعه القسطلاني في تعليقاته حذو القذة. لم يرجع، قال وجدت الأصل، ليش أنسب للفرع؟ كذا في الفرع وفي الأصل كهي يعني كالفرع ما يختلف شيئا. إلا من الفرع لأنه قابل على الفرع واعتنى به سنين طويلة واعتمده وفرغ الكتاب برموزه على الفرع ثم وجد الأصل فوجده لا يختلف عنه بشيء. يعني شوف الأمانة والدقة. بعض الناس أو جل الباحثين في هذا الوقت ليش أرجع إلى أنزل إلى الفرع مع وجود الأصل؟ هو يحكي الواقع بحذافيره، قابل على الفرع واعتنى به وأفاد منه ثم ينسفه مرة واحدة كأنه ما هو موجود. ها؟ كله الكتاب على هذا. والأول أسند يعني أقوى إسناد، له نظير في البخاري مر بنا في العورة في الصلاة. يا الفخذ عورة، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وفي حديث أنس حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه. قال البخاري حديث جرهد أحوط وحديث أنس أسند يعني أقوى إسناد، غطي فخذك فإن الفخذ عورة. وفي حديث أنس في البخاري أيضا غطي فخذ، حسر النبي عليه الصلاة والسلام عن فخذه. ولكن قد يقال إن حديث جرهد في الصلاة عورة وفي خارجها الأمر أخف، وكون النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن فخذه لأنه محتاج إلى ذلك، مدل رجليه في البئر وأيضا على فرس ويجري لا بد أن يخرج منه شيء، وفي وقت الركوب والنزول لا بد أن يخرج شيء. فمثل هذا لا يحمل جميع الأحوال على مثل هذا. الشيخ رواية هو أعلم الخطأ ولا لا؟ رواية قوله وهو أعلم أي بما روى والعهدة عليه في ذلك لا علي، ووقع في رواية النسفي عن البخاري وهن أعلم أي أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا في رواية معمر في رواية ابن جريج فقال أبو هريرة أهما قالتاه؟ قال نعم، قال هما أعلم. وهذا يرجح رواية النسفي. تكميل عند ابن حجر يقول في معنى الجنب الحائض والنفساء، إذا انقطع دمها ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها. قال النووي في شرح مسلم مذهب العلماء كافة صحة صومها، يعني مثل الجنب يصبح الصائم يصبح جنب، إلا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه أو لا، وكأنه أشار بذلك إلى ما حكاه في شرح المهذب يعني النووي عن الأوزاعي، لكن حكاه ابن عبد البر عن الحسن بن صالح أيضا، وحكى ابن دقيق العيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين حكى ابن دقيق العيد أن في المسألة في مذهب مالك قولين. وش علاقة ابن دقيق العيد في مذهب مالك؟ كان مالكيا هو على علم به ودراية، ثم انتقل إلى مذهب الشافعي. هل فيكم من اعتنى بمن انتقل في مذهبه من مذهب إلى مذهب؟ أنا جمعت أكثر من 20 في ورقة لكنها ضاعت، فإن كان فيكم أحد فليزودنا جزاكم الله خير. في شيء؟ عندك شيء؟ أنت لا تلتفت، كأن الواحد يلتفت على أنه ما هو المطلوب وهو يدري معني. عندك شيء؟ عجيب. أنت بغترة بيضاء اللي بين الشماغين ذولي. إيه أنت؟ ها؟ لا أنت ما كأني أعنيك وأنا أشير إليك. والله ما انتبهت يا شيخ. ما انتبهت؟ لا أبيك تنتبه، أبيك تنتبه. لا لا لا ما هو باللي خلفك ولا اللي قدامك، عرف من أخاطب. ما عندك شيء في هذا؟ لا والله. ها؟ الشيخ بكر لو ولد بسالم. صور أهلنا. عندك؟ موجود أنا بصور. صور أهلنا. مسألة الفخذ يكون محرم دون حاجة. ايش الفخذ؟ يعني غط فخذك، هذا نص، وما يعارضه يمكن تأويله. وحكاه القرطبي عن محمد بن مسلمة من أصحابهم يعني من المالكية، ووصف قوله بالشذوذ. وحكى ابن عبد البر عن عبد المالك بن الماجشون أنها إذا أخرت غسلها حتى طلع الفجر فيومها يوم فطر، لأنها في بعضه غير طاهرة. قال: وليس كالذي يصبح جنبا، لأن الاحتلام لا ينقض الصوم والحيض ينقضه. يعني لو احتلم في أثناء النهار صوم صحيح، لكن لو حاضت في أثناء النهار صومها باطل. تصلي الصلاة التي حاضت في وقتها وما يجمع إليها عند أهل العلم، وهذا مروي عن عثمان وغيره، وهو المذهب عند الحنابلة. وبعضهم يقول ما نوجب إلا ما أوجبه الله عليها مما أدركت وقته. نعم. وين الحديث أناس؟ هذا الباب اللي عندنا الأول اللي عن أمهات المؤمنين مذكور في الباب، والثاني المروي عن أبي هريرة. لا شك أنه أقوى إسناد. ناخذ الباب؟ لا نصبر. الباب هذا متصل بالبابين، بالباب اللي خلفه. قبله ولا بعده؟ لا، باب المباشرة للصائم قبلة وباب القبلة. أجل توكل على الله. شيخنا يقصد هنا وابن عبد الله بن عمر، يقصد عبيد الله بن عبد الله. ها؟ هنا يقصد قال وقال همام وابن عبد الله بن عمر، من يقصد هنا وابن عبد الله بن عمر؟ هذا قول فقهي يصح من القوي ومن الضعيف، ولا عبيد الله هو اللي على شرط البخاري لو كانت رواية وجاء في سند، وعبد الله المكبر ضعيف، والمصغر هو القول، لكن قول فقهي تنسبه لمن قال به سواء كان ثقة ولا ضعيف، ولا لأن الرواية غير الرأي. أن الإنسان لو أخذ الأحوط بالسحور، إذا أخذ بالأحوط ما في من يقول له صيامك باطل، لكن لو أخذ بالقول الثاني وجد من يقول صيامك باطل. طيب يا شيخ، الذي أشكل علي أن هذه التقاويم معتمدة وخرجت عن هيئات وعن أهل علم يعني، أما الذين يقولون بالقول لكن وش يضر لا أخر صلاة الفجر نص ساعة بعد التقويم؟ من يقول له صلاتك باطلة؟ لا، هو لو كان الخلاف بين الوقت وطلوع الوقت، يعني قال أخرها، لأن منهم من قال إن الشمس ما تطلع إلا بعد، وأخر ما نقول أحوط، لأنه يعاذر بطلان ببطلان. لكن القول بالاحتياط وتأخير مثلا الصلاة وتقديم السحور هذا يصير مجمعا عليه. ها؟ في إمكان الاحتياط. وين؟ لما كان عاشوراء واجب للوجوب، وكان واجبا قبل فرض رمضان. ها؟ هذا الحديث يعني كان وقت الوجوب. شو؟ قبل النسخ كان مستحب. إيه قبل بعد فرض رمضان نسخ وجوب الله. اللهم استعان.